صلاة التسابيح أو التسبيح، تسمى صلاة التسابيح وصلاة التسبيح. نفل على صورة خاصة، نفل يعني أنا فرض سنة، نفل على صورة خاصة سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح، ففي كل ركعة منها خمس وسبعون تسبيحة، واختلف الفقهاء في حكمها، يعني هل هي مستحبة أم غير مستحبة، هل هي سنة أم ليست سنة. مسألة هذا، نعم، وسبب اختلافهم فيها اختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها، فبعض الشافعية قالوا هي مستحبة، واستدلوا بما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ أحبوك، حباه يحبوه، أعطاه، يعني نفس المعنى. ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا، يعني عشر مرات، ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، عشرة عشرة عشرا يعني عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا فيجلس سجدتين لكل ركعة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فذلك خمس وسبعون في كل ركعة هي ثلاث ركعات أربعة تفعل ذلك في أربع ركعات فاصل إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة انتهى قالوا يعني بعض الشافعية اللي قلنا بالأول قال بعض الشافعية مستحبة قالوا وقد ثبت هذا الحديث من هذه الرواية وإن كان من رواية موسى بن عبد العزيز، يعني بعضهم ضعف هذا الراوي، وإن كان من رواية موسى بن عبد العزيز فقد وثقه ابن معين. ابن معين حافظ، وقال النسائي ليس به بأس، يعني يؤخذ بحديثه. وقال ابن الصلاح الحافظ، أبو عمرو بن الصلاح أو عمرو بن الصلاح، هذا مات قبل مدة طويلة جدا، مئات من السنين، ثم قبل نحو 40 سنة أرادوا أن ينقلوا قبره من مكانه لتوسعة الطريق، فلما فتحوه وجدوه كما هو، كأنه مات لساعته. وقال ابن الصلاح حديثها حسن، ومثله قال النووي، في تهذيب الأسماء واللغات، كتاب له اسمه تهذيب الأسماء واللغات. وقد روي، يعني هذا الحديث، من حديث العباس نفسه، يعني في سند الحديث عن العباس قال قال لي رسول الله، من حديث العباس نفسه، ومن حديث أبي رافع، يعني في طريق ثاني، رواية ثانية عن أبي رافع، ومن حديث أبي رافع وأنس بن مالك. القول الثاني قال بعض الحنابلة لا بأس بها، يعني يجوز أن يفعلها الشخص ولو لم يثبت الحديث، يعني لو لم يصح. فهي من فضائل الأعمال، فيكفي فيها الحديث الضعيف. والقول الثالث أنها غير مشروعة، لا تشرع، ليست سنة، ليست مستحبة. قال النووي في المجموع: المجموع كتاب ضخم بدأ به النووي، هو شرح المهذب. قال النووي في المجموع: في استحبابها نظر، يعني ما جزم باستحبابها، في استحبابها نظر، ما جزم على هذا القول ليست مستحبة، لأن حديثها ضعيف، مش بس هيك كمان في سبب تاني، لأنه لا يمنع العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف. ونقل ابن قدامة، يعني الحنبلي، ونقل ابن قدامة أن أحمد، يعني ابن حنبل، لم يثبت الحديث الوارد فيها، ولم يرها مستحبة، نظم الصلاة. نعم. إيه بس إنه يقرأ هذا العدد من التسابيح في الأول، هذا من وارد في نظم الصلاة، ثم قبل أن يقوم للركعة الثانية لما يرفع من السجود، قبل أن يقوم للركعة الثانية أيضا يقول عشرا، ثم يرفع إلى للركعة، يقوم للركعة الثانية، ليس هكذا بيكون نظم الصلاة. أما ابن الجوزي وهو حنبلي وحافظ، فحكم على الحديث بالوضع، الموضوع، أما ابن الجوزي فحكم على الحديث بالوضع، أي موضوع مكذوب ليس صحيحا، يعني أحد شخص وضعه، كتب هذا الكلام ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر، يعني العسقلاني، في التلخيص، هذا كتاب لابن حجر اسمه التلخيص الحبير، الحق أن طرقه كلها ضعيفة، طرق الحديث، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، وقال الشافعي بعض الشافعية يعني وقال بعض الشافعية إنها تصلى 4 ركعات لا أكثر. وبتسليم واحد إن كانت في النهار، يعني إن صلاها في النهار. وتسليمين إن كانت في الليل. شو يعني؟ لما تقرأ هيك بتسليمة أو بتسليم أو بتسليمين، مش معناه أنه مرة واحدة يقول السلام عليكم، لا، معناه إما إذا كان صلاها في النهار 4 ركعات يأتي بهن بتسليمة واحدة، يعني في الآخر في الركعة الرابعة لما يجلس بعد التحيات يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما في الليل فعندما ينتهي من الركعة الثانية ويجلس للتحيات يسلم، يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقوم فيأتي بركعتين ثم يسلم بعدها. يعني صلاة الليل ركعتين بركعتين بدل كصلاة الليل، لكن مع ما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى حتى يطلع الفجر. أما المالكية والحنفية فلم يتكلموا فيها، ما أتوا على ذكرها. بعض الشافعية وافقوا أنه حسنوا هذا القول، بعض الحنابلة نعم مش كلهم، لا نعم فيها خلاف كبير هذا. ابن العربي مالكي هو عنده قال ليس فيها حديث صحيح ولا حسن، بس يعني إن سمعتم عن صلاة التسابيح بيكون عندكم فكرة يعني ما هي. تحكينا عن صلاة الأوابين بس الموضوع. على حسب فكرة هون من صحة يعني تسقط كل الذنوب. الحديث ضعيف. حديث ضعيف. ما بدي يدخل بتفسير الحديث، ماني سامع تفسير. لأنه كبيره وصغيره سره وأنا. مسألة كلمة حقوق الطبع محفوظة، لا الكتب بيكتبوا حقوق الطبع محفوظة، كلمة حقوق الطبع محفوظة لها معنيان، أحدهما فاسد وهو المشهور بين الناس اليوم، والآخر جائز وهو حفظ الكتاب من التحريف، يعني على هذا المعنى. فمن كتبها على هذا المعنى الثاني كان جائزا، أما على المعنى الأول لا يجوز طبعا. المعنى الأول وهذا متبع في كثير من المطابع أو دور النشر بيكتبوا على الكتاب حقوق الطبع محفوظة، بيكتبوا أحيانا للمؤلف أو للناشر، معناه عندهم لا يجوز لو اشتريت لو اقتنيت نسخة من الكتاب عن طريق الشراء أو عن طريق الهبة لا يجوز لك أن تصور منها، أن تعمل منها نسخا وتصور أو أن تبيع هذه النسخ التي صورتها، هذا ضد الشرع، هذا تحريم هذا الأمر ضد الشرع. يجوز طالما هذه النسخة هي ملك لك فيجوز لك أن تصورها وأن تبيعها. أنا لو اشتريت الآن كتاب ثم بعته لشخص آخر يجوز، فكتابة حقوق الطبع محفوظة على معنى أنه لا يجوز تصوير النسخة التي تقتنيها عن طريق بطريق حلال وبيعها أو هبتها لأشخاص آخرين أو توزيعها، هذا المعنى حرام، لا يجوز أن تكتب على هذا المعنى، لا تصح شرعا كتابتها على هذا المعنى. مسألة من اشترى كتابا فيه كفر وهو لا يعلم بما فيه، ثم تبين له أن فيه عيبا، يعني عارف أن هذا الكتاب فيه كفر وفيه عيب، مثلا بعض الصفحات بيضاء ما أنا مطبوعة، بصير أحيانا يعني ناقصة بتكون الكلام رايح بس أبيض، هي نعم. ثم تبين له أن فيه عيبا ليس له أن يرده، إن اعتقد ليس له أن يرده إن اعتقد أنه يبيعه، يعني بيرجع بيشتريه بعدين، أنه يبيعه لمن يعتقد ما فيه من الكفر، ليس له أن يرده إن اعتقد أنه يبيعه لمن يعتقد ما فيه من الكفر. واحد راح المكتب اشترى كتاب وراح على البيت، طلع مقرأ فيه، لقى فيه كفر ولقى فيه صفحات ناقصة بيضاء، بقول لك أنا بردي رجعه. ما في رجع لصاحب المكتبة إذا كان هو بيعرف إنه صاحب المكتبة حيرجع يبيع هالكتاب لإنسان يعتقد هذا الكفر المذكور في الكتاب، بيكون عم بيشجع على الموضوع، فليس له أن يرده، يتلفه. ما هذا برد الكتاب هذا برجع للمطبع برجع لحد. شو؟ برجع للمطبع مثلا الشركة اللي تبعته سائل المكتب مثلا. شو بيعملوا فيه؟ بيتلفوه. ايه هون المسألة، إذا كان هو بيعتقد أنه صاحب المكتبة حيبيعه لشخص بيعتقد الكفر الموجود فيه. أما إذا رجعه هو يعني يعتقد أنه صاحب المكتبة، ما حيبيعه لواحد يعتقد هذا الكفر الذي فيه، ما عليه ذنب. طب أنا ليش ذكر في حالة العين؟ ما أنه عادة انت اذا تحتاج الى كتاب اشتريته لموضوع معين للجامعة مثلا، اخذته لتبين لك انه في كفر، بس انت بحاجة للمادة الموجودة فيه غير الكفر، بس في صفحات ناقصة، شو بدك تعمل؟ بدك ترجعه بحسب العادة، بدك ترجعه لتجيب هذا النقص اللي راح عليك. فما فيك ترجعه اذا بتعرف تعتقد أن هذا البائع سيرجع يبيعه لشخص يعتقد هذا الكفر الذي فيه. في حالة العيب فقط، في حالة العيب بترجعه إذا ما فيه كفر، ما فيه كفر بس فيه عيب. مع الشافعي عن يقول ما فيك تشتري كتاب قبل أن تتفحصه ورقة ورقة. لكن إذا مشترى فيه كثير هلا يكفي إنك تعمل هيك بتكرروا مع بعض. نعم ورقة بدي أريها وإن ما أشتري. مسألة يقال، يعني يجوز أن يقال، من بر الوالدين أن يقبل الولد يد أبيه وأمه، ويجوز أن يسمى ذلك سنة، فسئل الشيخ سئل الشيخ كلما دخل وخرج من البيت يفعل ذلك، انه الولد كل ما طلع من البيت ورجع بيقبل ايد امه وابوه، كلما دخل وخرج من البيت يفعل ذلك، قال الشيخ يكرر. يكرر يكرر يكرر يعني إذا أفى مرة مرتين ما في إشكاله بس. مسألة إذا كان الشخص يصلي منفردا ثم رأى إماما في جماعة فهل يصح أن ينوي القدوة به مع أن المنفرد سبق الإمام في التحرم، يعني دخل في الصلاة قبل الإمام، هو ما بيصلي معه، بيصلي لوحده، لكن كبر دخل في الصلاة قبل الإمام، سبق الإمام في التحرم يعني تكبيرة الإحرام، قال الشيخ يصح. يعني ينوي في قلبه أنه نعم، ينوي في قلبه أنه يقتدي بهذا الإمام، يتبع هذا الإمام. ساعة بيصلي كان عجلا وبلش فيهم الحال هو عم يصلي في مكان مغلق، نقول بالجامع مثلا بلش بدون ما ينقل حاله، بيطلع بعيد عن ال هلا قد ايه بعيد، هو ما بده يمشي بحيث يعني بطريقه انه يفسد صلاته بحركات كثيره، لكن اذا كان الامر يعني خطوتين بيصير مع الصف يفعل، لا يصلي فين والجماعه، أيه هو في مكان بعيد ما في يمشي أو بده يسلم ويركض الحق أبصر. مسألة من صلى صلاة الجنازة على ميت ليس له أن يكرر ذلك، يعني صلى على الميت صلاة الجنازة ما بيرجع بيصلي مرتين صلاة جنازة على نفس الميت، ليس له أن يكرر ذلك، فإن جاء متأخرا عن الجماعة في صلاة الجنازة له أن يصلي وحده، يعني خلص يصلوا جماعة ليلة الميت صلاة الجنازة بعدين إذا شخص في صلي عليه لوحده، حتى لو كان دفن هذا الميت ومرت سنة على دفنه، وهو ما كان صلى عليه ومرت سنة على دفنه، يقف عند القبر متوضئا مستقبلا القبلة ويصلي. واحد كان مسافر قالوا له أبوك مات ما قدر يجي لبعد سنة، بيروح على القبر يتجه إلى القبلة وهو على وضوء ويصلي عليه صلاة الجنازة. هجي صلاة الجنازة فرض كفاية. فرض كفاية، فإن حصلت الكفاية يعني حصل هذا الفرض تصبح تصير سنة على الباقي؟ ما سمعنا تصير سنة، تجوز، يجوز أن يصليها الباقون. يجوز؟ نعم، لكن من باب هذه من باب من باب الجواز، هذا الثاني تبع السنة من باب الجواز أنه يجوز أن يفعل ذلك، حتى اللي إجا من بعض وله ثواب، حتى اللي إجا من بعض ما انتهى بالصلاة، قلنا من بعض ما انتهى دفن حتى. إيه أنه وقت حكي حتى اللي إجا من بعض ما انتهى بالصلاة. إيه من باب الجواز. نعم نعم. مسألة شخص علق طلاق زوجته يعني علق طلاق زوجته يعني قال لا إن فعلت كذا بتكوني طالق، إن خرجت من البيت بتكوني طالق، ثم قبل وقوع المعلق عليه قبل ما تطلع من البيت ثم قبل وقوع المعلق عليه طلقها، طلقها واحد قال له لزوجته إذا بتطلع من الباب من البيت بتكوني طالق، قبل ما تطلع من البيت قال لها أنت طالق فطلقها، وقعت هذه الطلقة، المعلق عليه ما حصل ما طلعت من البيت هي، لكن طلقها وقعت هذه الطلقة، شو عليها هي هلأ؟ بدأت في عدة معيك، ما حصل الطلاق تبدأ بوفاء العدة، أثناء وفاء العدة هي عم توفي عدة حصل المعلق عليه خرجت من البيت، فهذه طلقة ثانية. لأنه ضمن العدة بعدها صاروا طلقتين. ثم قبل وقوع المعلق عليه طلقها، فإن وقع المعلق عليه أثناء العدة يقع الطلاق ثانية، بصيروا طلقتين يعني. أما لو وفت العدة من هذاك الطلاق ولم تخرج من البيت بعد طلقة واحدة، فإن وفت العدة وخرجت بعد انتهاء العدة لا تقع طلقة ثانية، لأنه خلص، لأنه صار فيها تتزوج غيره. بس هي حرمت عليه بالطلقة الأولى. نعم، ما لم يرجعها، ما لم يرجعها. إيه. إيه. ما هو إذا واحد طلق زوجته طلقة واحدة ثم في أثناء العدة طلقها طلقة ثانية وقعت الثانية، ثم في أثناء العدة طلقها طلقة ثالثة صارت للطلقات. هذا الشافعي عنده بالبيت يعني. الشافعي. الشافعي. بعد ما موجود عنده بالبيت أصلاً. يعني. بعد أن توفي عدة. طلقها أول مرة. أم توفي عدة في بيته. أم رجع طلقها طلقتين ضمن العدة صاروا ثلاثة خلاص. خلي يحطوه بالعصفورية بالمعنى التاني. تعرفوا أنتوا أنه حكينا فيها قبل الآن أن السواك مستحب في كل حال استعماله، يعني إلا بعد الزوال للصائم، يعني بعد دخول وقت الظهر. إذا كان الشخص صائما على هذا القول لا يستحب له أن يستاك، أن يستعمل السواك. لكن الشيخ قال مذكور في البيهقي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل السواك بعد الزوال في نهار رمضان. قال بعد هذا لا نقول بأنه مكروه بعد الزوال للصائم، يعني ما عاد يأخذ بهذا القول. هذا القول عند الشافعية، وفي قول تاني عند الشافعية أنه ليس مكروها، فترجح عنده القول الثاني بسبب هذا الحديث. فأنتوا إذا بتشوفوا شخص في نهار رمضان يعني بعد الزوال يستعمل السواك اتركوه، النبي فعل ذلك. لأنه أحيانا نحن نتعلم مسألة بيكون فيها خلاف، فيها أقوال، فما بننكر على الشخص الذي يخالفنا قبل أن نتأكد أن هذه المسألة مجمع عليها. كده الريق اللي يختلط ببعض جزيئات صغيرة من السواك في حجم، يعني هذا السواك مش الريق، الجزيئات اختلطت بالريق يعني انفصلت عن السواك وعلقت بلسانه. جزيئات بس يعني عند الشافعي أفطر حجم دخل إلى الجوف ولو كان صغيرا. عند أبي حنيفة يعفى عما يعلق بين الأسنان من الطعام من التلعب. من الطعام أحيانا ما بيعلق بقايا الطعام بين الأسنان عند أبي حنيفة إذا ابتلعها في نهار رمضان ليس بنية الإفطار يعني. عم يحكي بلع بس هذا يعني يستاهل يعني في نهار رمضان مش يعني وانا بعد الزواج تسحر ودخل النهار يعني كأنه يختلف. نعم بفهم عليك. لا عم تحكي انت نعلق طعام فهذا الطعام لابد انه يكون علقة وقت الصحون مثلا قبل دخول الفجر. لا عم تحكي مسألة تانية، ما عم أقول مسألة السواك، عم أقول لسهل الأمر عند أبي حنيفة بقايا الطعام إن ابتلعها الصائم لا يفطر، ما بحكي بمسألة السواك. وحتى عنده في الصلاة لا يفسد الصلاة على بقايا الطعام. إذا الشخص مد رجله لجهة فيها مصحف متى يحرم ذلك ومتى لا يحرم؟ متى يكون حراما ومتى لا يكون حراما؟ إن كانت المسافة بعيدة لا يكون حراما، إن كانت المسافة قريبة يكون حراما. المسافة البعيدة نحو 30 متر والقريبة نحو 15 متر. إن كان ما بين الرجل وبين مكان المصحف، ما بين المصحف 15 متر، هذا يعتبر قريبا فيحرم مد الرجل. مش عم نقول المصحف فوق ومد رجله تحت، عم نقول بنفس المستوى. إذا المصحف فوق ما بيأثر. بيقعدوا بالجيم مدوا جريهون ومصافعة الحين. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا نسيت إنه في ناس على البالتوك صدق. هل بس بالسيدي اللي بتاع المشاري بالقرآن يقرأ القرآن كل ما يخلص جزء بيطلع صوت واحد يقول على زعمي حقوق الطبع محفوظة؟ ماشي شو بعمل له؟ لا يعني على هذا استغربت إلا أنا ما حدا بيقول هالشغلة دخلت على كتب القرآن ما كنت منها ولا لا؟ ما نذكر. طيب نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.